طبعا ما زلنا بنواصل الحديث عن الأحرف السبعة وفهم هذا الموضوع، وأعتقد إن إحنا قد يعني ذكرنا من الآراء سبعة، واليوم إن شاء الله تعالى بنستكمل باقي هذه الآراء. الرأي الثامن اللي هنقف معاه اليوم بيقول ان المراد بالاحرف السبعة ان المراد ان القرآن الكريم بيشتمل على علوم سبعة، وده معنى ان القرآن نزل على احرف سبعة فهو بيشتمل على علوم سبعة. طب ايه هي العلوم السبعة؟ قالوا فيه علم اسمه علم الاثبات والايجاد، وده اللي في تناوله ايات الخلق في القرآن الكريم، ان في خلق السماوات والارض بلكم الى هذا سير هذه الايات، ده اسمه علم الخلق والاثبات. اولا بيلفت نظرك الى كل ما خلق، وان من خلال ما خلق تقدر تثبت ان هناك خالق، ان هناك ايه خالق، يبقى ده اسمه علم الخلق والايه والاثبات. طبعا العلوم دي موجوده فعلا، يعني احنا ما بننكرها، لكن اللي هيبقى لنا تعليق معاه اللي هو الرأي ده. قالوا واما العلم الثاني وهو علم التوحيد، يعني انت مش بتثبت ان فيه اله وبس، ودي ولا استخدم لكم العلوم دي، لان فعلا والقرآن بيشتمل على العلوم دي. قالوا ان العلم الثاني وهو علم التوحيد، بعد ما بتثبت انه يكون اله، تثبت بعد هذا ان الاله ده واحد مش كده، يبقى ده اسمه علم التوحيد. وآيات التوحيد كتيرة بقى، الهكم اله واحد، قل هو الله احد الى اخره. بعد كده العلم الثالث اسمه علم التنزيل، بعد ما في علم اثبت لك ان في خالق، وفي علم اثبت لك ان الخالق واحد، في علم هيثبت لك ان هذا الخالق منزه مش كده، ويبدأ يجيب لك الايات اللي تشير الى هذا، كقول الله تعالى ليس كمثله شيء. بعد كده الاله المنزه ده لازم يكون له صفات معينه. ايه هي الصفات دي؟ قالوا صفات ذات وصفات فعل. صفات ذات وصفات فعل. صفات الذات هي حاجة تتعلق بذات الله سبحانه وتعالى، صفات الفعل دي اللي بتقتضي ممارسة من العبد، ممارسة من العبد. صفات الذات زي صفة العزة وزي قدوس وزي حي، دي كلها صفات اللي يسموها صفات ايه؟ صفات ذات. اما صفات الفعل فمعبود ومتقى، معبود يبقى في حد في اللي بيعبده، ومتقى يبقى في اللي بيتقيه، يبقى كل ده بيدور في فلك الله سبحانه وتعالى. شوف كام علم دلوقتي واخد بالك وعدوه وقال لك عدوه، يبقى علم الخلق والاثبات، علم التوحيد، علم التنزيه، علم صفات الذات، علم صفات الفعل. بعد كده قال لك في العلم السادس وهو، وطبعا هو بيعتبروا ان علم صفات الذات وعلم صفات الفعل دي كلها علم واحد. يبقى لما نيجي العلم نقول علم الاثبات والخلق، علم التوحيد، علم التنزيه، علم الصفات سواء كانت صفات ذات او صفات افعال. بعد كده يقول لك العلم الخامس وهو علم العفو والعذاب، وده اللي بتدور حوالينه ايات الوعد والوعيد وايات العفو، ايات الترهيب وايات الترهيب، ده اسمه علم العفو والعذاب. وده بيتبعه علم الحشر والحساب، علم الحشر والحساب ده تدعي له ان انت علشان تثبت ان فيه وعد وفيه وعيد وما الى هذا لن يتحقق الا اذا كان هناك حشر وحساب. يجي العلم السادس وهو علم النبوات، ما يتعلق بالرسل والانبياء وما الى هذا. بعد كده يجي علم بيسموه علم الطاعة والمعصية، المطيع يطيع ازاي ويكون قدره ايه، والعاصي ها امتى يكون عاصيا ويكون عقابه ايه. فقال لك هو معنى القرآن نزل على 7 أحرف يعني بيشتمل على ها 7 علوم، وادي العلوم اللي احنا بنقولها لك. لو انت خدت بالك من الكلام اللي احنا قلناه في الاول، 7 أراء اللي احنا قلناه، الرأي لا تقبله ولا ترده؟ ليه؟ طب ادي واحد الله يرضى عليك. والجزئية الثانية اللي احنا قلناها ان الحديث اثبت ان الاحرف 7 دي للتيسير، بايها اخذت وايها تركت، معنى كده ان انت اللي يعجبك من دول تاخده واللي ما يعجبكش تتركه، مش كده ولا ايه؟ ده ينفع؟ الامرين اللي ربنا بيهم من قبل هم نفسهم اللي هنرد بيهم الان. الرد اللي احنا قلناه زي ما قال محمد، ان طب عمر انكر على القارئ ايه؟ انكر عليه انه قرأ بالوعد والوعيد ولا التوحيد ولا انكر عليه؟ منفعش، مفيش وجه لانكار عمر لو كان هو ده المعنى. الامر الثاني ان ايه التيسير، ان ناخد ايه من دول واسيب ايه من دول، مينفعش. فطبعا هذا كلام قالوا كلام مردود عليه تماما وكلام لا يقبل. جل الرأي التاسع قال ان المراد بالاحرف السبع ان القرآن بيشتمل على 7 أشياء. ليه؟ قال في عندنا مطلق ومقيد وعام وخاص ونص ومؤول وناسخ منسوخ ومجمل ومفسر واستثناء. كم حاجة ندوه؟ في مطلق ومقيد، ده في القرآن الكريم موجود. الإطلاق مثلا قلنا ان احنا لو جينا قلنا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ده اسمه لفظ مطلق لانه بيشمل اليد من اطراف الاصابع الى المنتبهين. فبيجي ما يقيده يقول لا مش كله، انا بقيد بقول باليدين الى الرسغين. في عام وفي خاص، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، او ده لفظ عام جاء او فيه ما يخصصه بانه الخاص ده بالزانية والزاني ما لم يكون متزوجين، فان كان متزوجين مش هقول بقى فاجلده، هيبقى فيه رد. لو حد من العيال الجمعة اتضرب خلاص اهو. في نص وفي مؤول، يعني ايه؟ يعني في القرآن الكريم كلام تاخده زي ما هو، وفي القرآن اللي يسموه نص، خلاص شيء واضح. لما اجي اقول فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا كلام معروف ال 100 جلدة خلاص. وفي مؤول ما لما تقرأه لازم تأوله، ما تاخدوش زي ما هو كده، ما ينفعش انك تاخده زي ما هو كده. وهو معكم اينما كنتم، دي متفق على تأويله، ان المعيه معيه علم سلف وخالف متفقين على تأويله، يعني مش معاك في ضبط المياه ومعاك وانت مع مراتك ومش كده، فمعيه علم مش معيه ذات، مش بذات ولا في ضبط المياه ولا في الصحور، سلف وخالف. دي مسألة ما فيهاش فصال. ففي حاجات اسمها نص وفي حاجات بتؤول، ده موجود في القرآن الكريم. في ناسخ وفي منسوخ، زي ما عندي في القرآن الكريم صوت النساء فاحش من نسائكم أربعة منكم فإن شاهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذه منسوخ ولنسخها الزانية والزاني، يبقى في ناسخ وفي منسوخ، زي ما في القرآن الكريم في الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام المعدودات، هذه منسوخ أيام المعدودات من عائشة تقول كانوا بيصوموا ثلاث أيام من كل شهر يوم عاشوراء، فنسخها ما بعدها شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم، يبقى في نسخ في منسوخ في مجمل وفي مفسر. المجمل آيات مقفولة كده محتاج لفسار، تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ايه الكلمات تعرف؟ تذهب الى آيات القرآن الكريم، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يبقى دي آية مجملة والتانية فسرتها. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ايه عملوا ايه يعني؟ ايه عملوا ايه؟ فسرها اللي في الاعراف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم تأتيهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيك. دي بيسموها دي ايات، دي في ايات مجملة وفي ايات بتفسر. في القرآن استثناءات وما يلحق بالاستثناءات، خلاص آيات كتير جدا بيدخل فيها الاستثناء وفيما يلحق بالاستثناء زي التخصيص، التخصيص نوع من انواع الاستثناء، خلاص ده علم ولازم تعرف موجود في القرآن الكريم فتعدوهم، يبقى مطلق ومقيد هذه علم، اثنين عام وخاص، ثلاث نص ومؤول، اربعة ناسخ ومنسوخ، خمس مجمل ومفصل، ستة الاستثناء، واخد بالك؟ قال لك ده على سبيل المثال، لكن هم يطلعوا سبعة ويزيد زي ما يكونوا، ما احنا قلنا ان السبعة ده عدد يراد به الكثرة، الكثرة ايا كان احنا مش هنستطرق مع الرأي ده، ليه؟ لان هو نفس الرد السابق هنرد به على هذا الكلام، هنرجع نقول زي ما قال محمد، طب ايه اللي انكره عمر؟ طب ما كل ده يقرأ به وايه المشكلة؟ ونرجع نقول زمان لا مادي زي ما قلنا، الله طيب والتيسير يا بقى هتاخد ايه من دول وتسيب ايه؟ مين يقول الكلام ده؟ عسول يا محمد. نعم وده احنا هو جاي معانا علم الناسخ والمنسوخ، جاي معانا علم الناسخ والمنسوخ هنتكلم فيه وفي انواع، خلاص؟ فطبعا رأي غير مقبول، غير مقبول. ومن هنا قال والله طيب احنا خدنا كام رأي؟ خد العاشر عشان زي ما قلت لكم ابو عشرة وده مهم قوي ان انا اقوله، ورأي الصوفية، الصوفية عندهم نزل القرآن على سبعة احرف، قال لك سبع حاجات احنا عارفينها كويس اللي ايه؟ يقول لك القرآن فيه زهد وقناعة ودول هيبقوا معاهم حاجة مستخبية اسمها اليقين، وانت ما تلحدش وما تبقاش قانع اذا كان عندك يقين، وفي حزم وخدمة، انك تختبئ في خدمة الناس بحاجة وتبقى حازم معاهم احيانا بحاجة، والاثنين دول بيربطهم حاجة انت مش واخد بالك منها، الحياء، يبقى دي اليقين ودي الحياء. وبعدين في الكرم والفتوة، تبقى كريم وتبقى مقدام كده في خدمة الناس، ودول يبقى معاهم الفقر، يعني لازم تبقى فقير عشان تبقى لما تنفق يبقى اسمك كريم، لما تبقى لكن الغني لما يطلع يبقى اسمه كريم، اسمه كريم ما غني، لكن يبقى فقير ويطلع هو ده الكرم، ويبقى في خدمة الناس وفقير ومش مستني منه مقابل هو ده الكرم، يبقى عندنا الكرم والفتوة معاهم ايه؟ الفقر. وبعدين المجاهدة والمراقبة، انك ازاي تجاهد نفسك وتراقب ربك، ودول ما يكونوش الا اذا كان معاهم الخوف. الخوف وبعدين في الرجاء والتضرع والاستغفار، انك دايما تبقى متضرع الى الله مستغفر، دايما رجائك متعلق بيه. دول مش هيكونوا اذا كان فيه الرضا. بعد كده يجي السادسة اللي الشكر والصبر، تبقى شاكر وتبقى صابر، ودول بيبقوا مع المحبة، بس مش هتشكر وتصبر اذا حبيت. بعد كده في الشوق، تبقى متشوق بقى، وده يجي مع المشاهدة، انك تبقى مكشوف عنك الحجب وتبقى واصل الى مقام المشاهدة. فيبقى طلعت السبع حاجات، خلي بالك منهم، عايزين تبقى عليهم يقين وحياء وفقر وخوف ورضا ومحبة وشوق. هم دول السبع، خد بالك، هم دول السبع احط. صلي على الذين لذينا ما نفس الكلام. طيب الا انكر عمر. طيب ايه التيسير انك تاخد بعد من دول وما تاخدش بالباقيين؟ ينفع يبقى تاخد يقين وما بقاش عندك حياء، ما بقاش عندك حب، ما بقاش عندك، مين يقول الكلام ده؟ فطبعا ايه خزعبلات صوفيه وخلاص على كده. من هنا قالوا طيب احنا وسط الخضم من الاراء ده، ايه اللي ممكن ناخده ونقبله؟ ايه اللي ممكن ناخده ونقبله؟ ابن حبان بقى عليه رحمه الله، وطبعا ده كلام هتلاقيه زي ما قلت لكم، اللي عنده تفسير ابن كثير وعنده فيه كتاب فضائل القران هيلاقيه الكلام ده، اللي عنده تفسير ابن جرير هيلاقيه في المقدمه بتاعته منبه على الكلام ده. وختمين باللي انا هقوله لك ده، اللي ابن حبان قال ان اقرب الاقوال الى الصحه، وده ما يميل اليه علماء التفسير، ان المراد بالسبعه احرف سبع لغات، وهي اللغات التي كانت تنطق بها العرب. سبع لغات وهي اللغات التي كانت تنطق بها العرب. كان فيه في العرب لهجات مختلفه، لو جمعتها تطلع في النهايه سبعه القران نزل بيها، وده معنى التيسير فعلا، ان كل واحد ينطق الكلمات بلغته ولهجته، في النهايه المعنى بيكون واحد، وده التسهيل على الناس. لكن هو بيلفت النظر الى شيء مهم جدا، الى شيء مهم جدا، اللغات غير القراءات، اللغات غير القراءات. القراءات دي كلها خاضعه للغه واحده اللي هي لغه قريش. القراءات دي كلها خاضعه للغه ايه؟ للغه واحده، للغه واحده. عشان كده لما بتيجي تقول ابن مسعود من قرش قرأ اللفظ كذا وقرأ بصيغة كذا، ايه ليه؟ ده وارد في لغة قريش، وصلتك؟ فدي مسألة مهمة جدا، اما دي تدرس علم القراءات ما تخلطش بين القراءات وبين السبع أحرف. السبع أحرف دي قالوا ان هي سبع لغات كانت عند العرب. لما جه عثمان وجمع المصحف جمعه على لغة قريش بقراءات قريش، وصلت لك؟ بقراءات قريش، واجتمع الناس واستقامت ألسنة الناس على هذا. ومن هنا بيقولوا ان باقي السبع لغات الستة دول ما نعرفش كانوا ازاي، وصلت لك؟ يعني ما حدش يقدر يقول لك هم كانوا ازاي، هم كانوا ازاي، وصل الكلام واضح في دماغك كده؟ ما حدش يقدر يقول لك، لان لم يصل الينا من هذه اللغات شيء كانوا بيقرأوا القرآن ازاي. خلاص، يعني احنا عندنا لغة حمير مثلا، لغة ميمية مثلا، كانوا يقولوا في حديث ليس من البر الصيام في السفر، يقولوا ليس من البر من صيام ان سفر، هي لغتهم كده. لكن ما وصلناش هم كانوا بيقروا القرآن ازاي، لكن وصل لنا نطقوا حديث النبي ازاي، نطقوا حديث النبي ازاي، ليس من البر من صيام ان سفر، هي اللي بيسموها لغه ميميه، لغه حمير دي. خلاص؟ دي لغه. لغه، لكن كانوا خالص خالص ما اعرفش، لكن اللي نعرفه ان عثمان جمع الناس جميعا لان خلاص كل الناس بدأت تتأقلم مع لغة القرآن الكريم لغة قريش. فجمع الناس على هذه اللغة. القراءات اللي انت تاخدها سواء 7 سواء 10 زي ما تاخدها، هذه القراءات كلها تتعلق بحرف واحد وهي لغة قريش، وهي لغة قريش، عشان ما تخلطش بين بين الامرين. خلاص. نعم. ما هو ده اقرب ما يكون الى الكلام، اقرب ما يكون الى الكلام. ومن هنا هتجد ان ابن كثير مرجح هذا، وابن جرير مرجح هذا، ان هذه كانت لغات يتكلم بها العرب، والنبي اباح لهم القراءة بها تيسيرا، وبعد هذا كلهم التقوا على لغة قريش، ومن اجل هذا جمعهم عثمان على لغة قريش، جمعهم عليها. وكل القراءات اللي بنسمعها دي تتعلق بلغة واحدة وهي لغة، لانها دخلت طبعا في القراءات البقاء اللي كلها بتدور حوالين القراءة الطبيعية اللي احنا بنقرأها، لكن ما شفناش لغة من اللغات اللي انا اعرفها زي ما قلت لك، زي لغة حلمي أرضيه، وقرأت شوف الحديث كان نطق بيها، وجي راجل الحمياري نطق الحديث بهذه السورة. من هنا اندثرت هذه اللغات، يعني مفيش حد بيتكلم دلوقتي باللغة الميمية ابدا، مفيش حد بيتكلم بيها الصوافي. خلاص. فاللغات دي فعلا ها اندثرت، وبقيت المسألة على الوضع اللي احنا عليه. لا له معنى، لا لا بالطبع له معنى. لا انكر عليه انه قرأ القرآن بلغة وهي لغة قريش، ده اعتراضه. ايوه ده اعتراضه، اللي هو اللغة اللي يقرأ بيها، فالراجل اللي يقرأ القرآن بلغته هو، طب ما تقرأش باللغة اللي نزل بيها ليه؟ زي ما لان هو اعتبر القرآن نزل بهذه اللغة فقط، فلا يقرأ الا بهذه اللغة فقط. خلاص. زي ما انا اخش الاقي واحد ماسك المصحف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراح مرر قاري الايه بالانجليزي، اعترض عليه؟ اعترض عليه كده على طول. نعم. ايوه، لان هو اللي علمها لهم، وهذا لم يبلغ عمر، ان النبي اخبرهم ان كل يقرا بلغته. القران نزل على 7 أحرف، خلاص نزل بلغته، عايز تقرا بلغتك اقراها، وانت عايز تقرا بلغتك اقراها، وانت عايز. هذا لم يبلغ عمر، هذا لم يبلغ عمر. فلما انكر على الرجل علمه النبي صلى الله عليه وسلم انه علم الناس، وهذا لم يبلغ عمر. ايه الاشكال انه لم يبلغ عمر؟ لا شيء. ما الرجل ابو موسى الاشعري جه استاذن على عمر، وعمر انكر عليه انه استاذن 3، هذا لم يبلغ عمر. ايه المشكله؟ ما في اشكال في هذا. فهذا اشكال ما له دخل يعني. ما القراءه مش تبعت يعني ما تقراش حرف واحد اللي هو فرنش كده، في 6 أحرف اخرى. طب ما احنا بنقول ايه يعني؟ طب ما احنا قلنا ايه؟ محرم القرآن نزل لها 7 أحرف، يعني نزل ب7 لغات. خلاص. بس هناك من سمع من يقرأ القرآن بلغته فأنكر عليه هذا، فالنبي علم لا سيد وده صواب. خلاص. لأن القرآن نزل ب7 أحرف. خلاص. وبعدها فتح الباب للناس، كل يقرأ القرآن بلغته مدام جميعا عرب ويقرؤون القرآن بعربية، وفي النهاية له لكنة تختلف مع لكنته، يعني لو قال ليس من البرم، فلم يجي قراءة في القرآن الكريم ليس من البرم أن تولوا وجوهكم قبل المشرق المغرب، مش هتعترض عليه، لأنه في النهاية هو والمعنى عنده زي المعنى عندك، ما اختلفش، هو لغة كده، هو لغة كده. بس بنيجي بعد هذا في العلم الثاني عشر، وهو في كيفية إنزال القرآن الكريم. يعني احنا بنحدد من بعض الكلمات القرآن الكريم، دي مش قراءات، دي مش لغات، هذه قراءات، وهذه ليست لغات، هذه قراءات. خلاص. نعم. بنيجي بعد هذا ان شاء الله تعالى بنتكلم عن العلم الثاني عشر، وهو في كيفية انزال القرآن الكريم. طبعا ربنا سبحانه وتعالى اخبر شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وأخبر إنا أنزلناه في ليلة القدر. هو بيقول الزركشي إن أهل العلم اختلفوا في كيفية إنزال القرآن الكريم على ثلاثة أقوال. خلاص القرآن نزل إزاي؟ الفريق الأول قال إن القرآن الكريم نزل إلى السماء الدنيا دفعة واحدة في ليلة القدر كله في السماء الدنيا، وده معروف بذلك الكلام ابن عباس انه كان في بيت يسمى بيت العزة، وبدأ بعد هذا جبريل يأخذ منه شيئا فشيئا وينزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك قلت لكم هذا القول بيتلاقى مع التعبير انزل ومع التعبير نزل إذا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. وانا قلت لكم ان في فرق بين نزل ونزل. تيجي تقول انزلت الكتب يفهم من هذا انك اخذتها دفعة واحدة. انت عايز تقول بقى انا نزلتها على مرات، ما تقولش انزلت، تقول نزلت الكتب. نزلت، شوف التعبير عشان يبقى تعبير صحيح. فانزل يبقى دي تفيد انه دفعة واحدة، ونزل دي تفيد ان هو دفعات. قلت القرآن عبر عن نفسه بدي ودي، زي ما فيه انزلناه فيه نزلنا. الاثنين صح؟ قال الاثنين صح، والاثنين اتعملوا، لانه انزل في ليلة القدر في شهر رمضان دفعة واحدة يبقى انزلناه، ثم بعد هذا بدأ يتنزل. فلو نظرت الى اول الامر هتقول انزل، ولو نزلت ولو نظرت الى اخر الامر هتقول نزل. ده رأي. القول الثاني بيقول ان القرآن الكريم نزل الى السماء الدنيا في 23 ليلة قدر. خلاص 23 ليلة قدر، مش نزل مرة واحدة في ليلة قدر واحدة، لا ده كان كل ليلة قدر ينزل فيها القرآن بتاع السنة، بتاع الايه السنة، وبعد كده اللي يحفظ جبريل ياخده على مدار السنة، تيجي السنة اللي بعديها ينزل القدر بتاع السنة، وهكذا. واصلة؟ أظن واصلة يعني. خلاص؟ وفي بقى اللي قال 23، في اللي قال 20، في اللي قال 25، لكن طبعا معروف ان النبي أوحي إليه في كام؟ 23 سنة، 23 سنة. القول الثالث بيقول إن ربنا سبحانه وتعالى بدأ انزال القرآن الكريم، بدأ انزاله في ليلة القدر، يعني اول ما نزل منه اول قرآن نزل يبقى نزل فين؟ في ليلة القدر، وبعد كده بقى نزل زي ما ينزل بقى في شعبان في شوال في رجب زي ما ينزل. يبقى ربنا حكم ان انزله في ليلة القدر، يعني بدأ انزاله في ليلة الايه؟ القدر. وده ما يتعارضش مع شهر رمضان، لان ليلة القدر فين؟ في رمضان. وصلت؟ يبقى انا عندي كام رأي؟ ثلاثة. رأي قال انه نزل دفعة واحدة كله في ليلة القدر، وبعد كده فرق على مدار 23 سنة. عند رأي بيقول انه نزل في 23 ليلة قدر، كل سنة في ليلة القدر بينزل القرآن الذي يخص هذه السنة. عند رأي ثالث بيقول ان ربنا سبحانه وتعالى بدأ انزاله، اول ايات نزلت اللي هي دي نزلت في ليلة القدر، وبعدها بدأ القرآن، وبعد كده بدأ القرآن الكريم، يبقى بدأ نزوله في ليلة القدر، وبعد كده بدأ القرآن الكريم اللي يحفظ ينزل على مدار السنة. كام رأي؟ ثلاثة. تفتكر ترجح أي الآراء؟ الفكر. هنبص بس بالكتاب انت بالذات بيقول لك في الفكر ترجع حيره و في اشياء غريبه تفتكر ترجح أي الآراء. لازم لازم أما دي تقول أرجح أو الترجيح حكتير ما رجح بدليل إذا عشان ترجح يكون معاك دليل ياما أو يرجح أو يرجح بالاحتياط وده في الامور الشرعيه الشرعيه ورجع بالاحتياط يعني ايه يعني زي ما قلت لاخوانكم امراه رضعت ولم ينزل عليها دم عندك راي بيقول ما تختتلش وراي بتقول تختتل انا اعمل ايه انا بقول اختتل رجعت اختتل ده ليه القضيه ما فيهاش دليل يعني ما حصلش واقع في يده قدام النبي عشان يقول فرجاش دليل فترجيحي اخذا بالايه بالاحرط الاحرط ان انا اقول لها ايه بس لان لما اقول لها اغتسل حتى لو معلش اغتسال ما خدناش حاجه لكن لو قلت لها ما تغتسليش وهي عليها اغتسال فعلا هنبقى خسرنا يبقى الاحرط ايه يبقى انا لما باجي ارجح بحاجه من الاثنين اما برجح بالدليل فان خالت القضيه من الدليل فبرجح بالاحتياط وهو الاخذ بالايه بالاحرى فعندي الان اراء ثلاثة ايهم ارجح يبقى رقم واحد هدور على الدليل فهل وجد دليل رجح هل وجد دليل ترجح ده اللي احنا نشوفه بقى في المحاضرة القادمة ان شاء الله تعالى. نعم ايه فلها بعض ايه هذا ما ينفع لسببين ما ينفع لسببين السبب الاولاني ان اهل العلم بيشترطوا ان حضرتك لو استخدمت قراءه معينه وده بقى كلام تدرسه في علم القراءات مش في علم الاحرف لو استخدمت قراءة معينة ينبغي ان تبدأ بها وان تختم بها لكن مش وانت شغال بحفص داخل على وعص او تلعب ده اسمه تلاعب بالقرآن الكريم ده رقم واحد رقم اثنين ان استخدام اكثر من قراءة ده يكون لتعليم الناس وليس للتشهر وفرد العضلات كما يفعل هو رقم ثلاثة ما يكون في الصلاة ما يستخدم في الصلاة كان يقصد الاحرف ولا القراءات نعم هو اللي استخدمه ده اسم القراءات اللي عمل ده قراءات مش احرف هو في شيء بالاحرف كان احرف ما وصلناش وحد بيعرف يقرا بيها اللي بيقراوا بقراءات خضع الحرف واحد علم القراءات بيضع ضوابط لاستخدام هذه القراءات انك بدات بقراءه فانت ملتزم بها هذا لا يفعل مع عوام الناس لانه هيبقى فيه بعض من جروب الرياء استعراض العضلات هذا لا يفعل في الصلاة كل هذا واقع فيه المسمى بعنصر وغيره. يا حضرتك نعم احنا في مسألة الأحرف يعني في نفس اللهجة احنا عندنا في الياس القرآن زي في سورة التوبة تجري من تحتهم الأنهار في قراءة تجري تحتها الأنهار مفيش من هذه مش اسمها انا بقول ما طيب احنا قلت يا اخواننا دي اسمها طهارات تابعة لهذا الحرف تابعة لهذا الحرف في من بيحدث من على اعتبار انها زائدة في قراءة كده بحسب من على اعتبار انها